الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، استمعنا في هذه الصلاة لقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه الآية في سورة التوبة زينك الله بالإيمان. فالله سبحانه وتعالى يخاطب فيها هذه الأمة، خاصة أن بعض الناس كان قد تخلف عن غزوة تبوك، وسورة التوبة نزلت بعد غزوة تبوك، وجاء في السورة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فجاء العتاب لهؤلاء والعظة عامة والعبرة عامة: إلا تنصروه فقد نصره الله. وذكر الله المسلمين بحادثة قديمة كان العدد فيها قليلا والعتاد أقل بل عديما، العدد قليل والعتاد عديم والكفر له صولة وجولة، ذلك يوم دخل النبي الغار في طريقه إلى المدينة. قال الصديق له: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. الغار تحت الأرض، وصلوا فم الغار لدرجة ليس بينهم وبين أن يبصروا رسول الله إلا أن ينظر أحدهم تحت قدميه. الآن والغار بابه واحد، ليس له إلا اتجاه واحد، يعني فتحة دي بس، ما في أي منفذ. بحسابات البشر وبتراتيب الدنيا هذه هي النهاية. والصديق كان يخشى ويخاف على رسول الله، بدليل أنه كان في هجرته أحيانا يكون أمامه وتارة يكون من خلفه، فلما سئل عن ذلك قال: إذا ذكرت الطلب كنت وراءك، وإذا ذكرت الرصد كنت أمامك. لما أتذكر احتمال يكونوا قدامنا يا ناس، أمشي قدامك شوية لو في حاجة أكون في دايتك أنا يعني، ولما أذكر الطلب إنه في ناس لاحقيننا أمشي خلفك. هكذا كان مشغول البال والفكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو حينما يقول والله لو نظر أحدهم، هو الآن يتحمل الأمانة ويتحمل المهمة ويشغل باله نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له رسول الله مقالة اليقين، مقالة الغيب، مقالة الصدق: يا أبا بكر، ما ظنك في رجلين الله ثالثهما؟ الآن اختلفت المعايير واختلفت المقاييس، بحسابات الناس هذه نهاية ولا سبيل إلى نجاة بعدها، لكن إن كان الله معنا فمن الذي علينا؟ ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ فكان اليقين والثبات، وكان النصر والتأييد، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نمرض، نفتقر، نظلم، يتسلط علينا الأعداء، تحصل أمور في حياتنا فيها ما لا نحب، يموت أحبابنا، يموت أبناؤنا، نفقد أعزة، هذا يحصل. لكن المؤمن يرتقي بإيمانه ويرتفع بتصديقه ويتناول دواء يذهب الأحزان والآلام، اللي هو شنو؟ إن الله معنا، إن الله معنا، لا تحزن. ليه ما أحزن؟ إن الله معنا. ليه تحزن؟ إذا كان الله معنا فلما الحزن؟ فكان ماذا؟ فأنزل الله سكينته عليه. السكينة دي بتجي من رب العالمين، نزلت السكينة. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي. أيها الأحبة، ليس لنا في همنا وغمنا وشدتنا إلا الله، وعلى الأمة أن تعلم أنها إن لم تنصر رسول الله فإن الله ينصره، إن لم تؤيد هذا الدين فإن الله تعالى يذهب بهم ويأتي بمن يؤيد هذا الدين. اسمع، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافونه لومة لائم. واسمع إلى قوله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، ولا تضره شيئا. نسأل الله تعالى أن ينصرنا وأن ينصر بنا الدين وأن يجعلنا من أهل اليقين الصادقين ومن أهل الإيمان الراسخين، وأن يجعل في الإيمان والعمل الصالح والذكر والتقوى لنا زادا عند الشدة والمحنة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ثم نواصل، واليوم نقرأ من كتابنا وقد ستر بفضل الله وصار في ثوب قشيب، جزا الله خيرا عمنا على هذا المجهود حيث أكرم العلم. أسأل الله تعالى أن يكرمه وأن يلبسه لباس التقوى وإياكم وجميع المسلمين. وكنا في باب علم المعاملة، نقرأ بعد أن قرأنا فصلا في فضل العلم وأنه فريضة، فصل في علم المعاملة، وبدأنا نقرأ فيه وذكر رحمه الله أن هذا العلم هو أجل العلوم وأعظمها، وأن العلماء يتفاوتون في العمل بالعلم، كلهم حفظة يحفظون يقرؤون يدرسون، لكن يأتي التفاوت في ماذا؟ من يعمل بعلمه، من يؤثر العلم فيه خشية. ولعلي ذكرت في آخر ما ذكرت قصة عبد الله بن المبارك لما قال الناس بما فاقنا ابن المبارك، بعض إخوانه من العلماء قالوا عبد الله إذا فاتنا بشنو؟ حدث حدثنا، ألف ألفنا، جاهد جاهدنا، فاتنا بشنو؟ وانطفأ السراج في هذه الأثناء، فلما أوقد السراج مرة أخرى رأى هذا الرجل عبد الله بن المبارك وقد سالت دموعه على خده ولحيته يبكي، فقال بهذه فاقنا. هذه اللحظة العابرة ذكرته، هذه الظلمة العابرة ذكرته ظلمة القبر ووحشة القبر، فسالت دمعته عليه رحمة الله. إمام كبير وعالم نبيل عليه رحمة الله، قال وإن من حطت رتبة المسلمين بالفقهاء والعلماء، وإن من حطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. العلم عنده حقيقة وعنده صورة، الصورة أهو الآن أنا أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أقرأها أجودها المخارج كل حرف ممكن أقول ذكر فيها علي وذكر فيها جابر وذكر ابن كثير وذكر ابن جرير تمام معلومات، لكن أخرج من المسجد وفي الطريق تقع امرأة تحت نظري، الآن يتفاضل الناس، هل أغض طرفي أغض بصري أم أنظر وأملأ عيني منها؟ هنا السؤال. أنا هنا ذكرت للناس معلومات عن هذه الفضيلة العظيمة وأن الله أمر بها وأن النبي رغب فيها وأن لها ثمرات نافعات وعرف الناس هذا، لكن يبقى هل أعمل بالعلم أم لا؟ هنا يكون التفاوت. العالم العامل ده الدرجة عالية ومكانته رفيعة. وبعضهم يقول على جهة اللطافة الناس قسمان، عالم عامل، عالم عامل، وعامل عالم. في متوى عالم عامل وعامل عالم، الثاني ده عامل عالم، عامل يعني عامل فيها عالم، لكن الأساس هو الأول، عالم عامل يعمل بعلمه، يعمل بعلمه، يرى الناس ثمرة العلم فيه قبل أن يتكلم، يرى الناس بركة العلم فيه إذا مشى، إذا جلس، إذا جالس، إذا آنس، أموره كلها منضبطة بالعلم، هذا قبل أن يتكلم. أنت يدلك على الله، يدلك على الله قبل أن يتكلم، وهذا مجالسته غنيمة ورؤياه ربح ومرافقته معينة على الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. الصحابة الكرام عرفوا أن أعلم الخلق بالله رسول الله، يقين ما في شك، ورأوا فيه العمل، ما أمرهم بأمر إلا كان أول الفاعلين، ولا نهاهم عن أمر إلا كان أول التاركين، رغبهم في الطاعات وكان أمامهم، وحذرهم من المعاصي والموبقات وكان من أبعد الناس عنها صلى الله عليه وسلم. علم الناس الورع، الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الورع ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس. وعائشة رضي الله عنها تراه في بعض الليالي وقد أرق، النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي ما جاء نوم، فسألته متعجبة: أراك أرقت يا رسول الله؟ سهرت الليلة ما جاك نوم؟ فقال: أصبت تمرة في فراشي أكلتها أخشى أن تكون من تمر الصدقة. طبعا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، دي من خصائصه التي جاءت في الكتب القديمة. ففي بيته أحيانا يأتي المسلمون بالصدقات، أحيانا يجي واحد عنده صدقة يجيبها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لقاله تمرة أكله، الآن سبب سهره أخشى أن تكون من تمر الصدقة. ابن كثير الإمام الحافظ المفسر العالم المتفنن قال بعد ما ذكر القصة دي، قال: والذي نجزم به أنها ليست من تمر الصدقة لعصمته صلى الله عليه وسلم، قال قطع الشك ما من تمر الصدقة، لأن ربنا عصمه، النبي معصوم، ولكن هذا من كمال ورعه وخوفه من الله القصة دي ورع وخوف من الله عز وجل، هذا الذي جعله يأرق ويسهر صلى الله عليه وسلم. يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، ويقرأ ابن مسعود ويرى عجبا حينما يقول له النبي حسبك، يقول فنظرت فإذا عيناه تذرفان. سبحان الله، يعني لما وصل ابن مسعود قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال لي حسبك. ويبدو أن ابن مسعود كان لا ينظر إلى الرسول أثناء القراءة، يبدو أنه يا كان مغمض يا مدنقر، لأنه قال فنظرت. هو لو كان بعائل من أول كان عارف، لكن يقرأ لحد ما وصل الآية حسبك فنظرت فإذا عيناه تذرفان. الآن هذه الدموع التي سالت على وجه رسول الله فيها من العلم وفيها من التربية وفيها من الارتقاء بإيمان عبد الله بن مسعود ما لا تحصله كلمات كثيرة نقولها. الآن ابن مسعود يرى رسول الله يبكي عند سماع القرآن، يراه تسيل دموعه وهو يسمع فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالميزان الذي يتفاضل به الناس خاصة أهل العلم هو العمل بالعلم، من يعمل بالعلم. هنا يأتي الفرق. والله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول سبحانه يذم بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به جماعة من أمته تشقق أشداقهم، الشدق ده يشق حتى تسيل دما، فقال لجبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. يقولون ما لا يفعلون. العلم كلمات تقال أما العمل فلا. ولذلك كان بعضهم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أدعو إلى الجنة بلساني وإلى النار بفعالي. عالم زي ابن الجوزي يقول يا رب أعوذ بك أن أدعو إلى الجنة بلساني، كلامي كلام الجنة لكن أعمالي، وأدعو إلى النار بفعالي. هكذا، هذا هو الذي قليل من العلم مع العمل مبارك. بل قالوا من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. يعني من أسباب الزيادة في العلم، من أسباب أن يفتح على العبد في العلم أن يعمل بعلمه. يقول فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم كسفيان وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ومالي لا أذكر خبر سفيان الثوري رحمه الله تعالى، سفيان بن سعيد إمام جليل في مقام الأئمة الأربعة، عالم عمل بعلمه واتقى ربه، يريده أبو جعفر المنصور على القضاء. أيها الأحبة، ذكر هؤلاء يعطر المجالس. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته، في ناس أحياء يمشون ويأتون لكن لا ذكر لهم، أموات ومات أشخاص ودفنوا تحت التراب لكن مآثرهم باقية وأمثالهم في النفوس زاهية. أبو جعفر منصور في خلافة بني العباس وفي شباب الخلافة يريد أن يكون أن يلي القضاء، لما قال قاضي يا سفيان. الآن الناس بيهنوا بعض على القضاء، بقول قاضي مبروك يا أخ، تهانينا والله، تهانينا الحر، مبروك ألف مبروك، جبنا لك خروف كرامة، يباركوه القضاء. ذاك الواحد فيهم يبكي قبال يمشي يأخذ له بقية يبكي. لماذا؟ لأن النبي قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة. من قضى، من علم الحق وقضى به بخلافه في النار، ومن جهل الحق وقضى بلا علم في النار، ومن علم الحق وعمل به في الجنة. يعني تلتين القضاة في جهنم. دي كانت بتخوف السلف، بتخوفهم من القضاء. اعتذر عن القضاء، قال أنا معلش عافيني، قال لا لابد، فهرب، هرب داري بقو قاضي. دعاه أبو جعفر المنصور قام شارب، ها أمير المؤمنين يدعو للقبة يشرب. أسعى الناس دارين المؤمنين يشوفوا بس قاعدة كده معه دقائق معه بس، ما قالوا زولك يا أخي ما بطريقة، بس قاعد بس عرفني بيه، بس الباقي خلي علي، بس عرفني بيه. وداي يطارد من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد. يوم من الأيام واحد شافه في الحرم يأكل أكل شديد خلاص، قال استغربت سفيان ده بيأكل بينهم كده ليه؟ فقيل له هذا خبز ترسله له أخته تعمل بمغزلها، يبقى أياما طاويا حتى يأتيه، أيام ما بيأكل دار الحلال، لا من أخته عندها مغزل تغزل وترسل له كم عيش كده، وقت القاهن بيشوف الشافعي نقدر يأكل بينهم حلال. وما زال قال لك لما يشتاق لأهل الحديث، ما هو حافظ كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، وكان يلقب بجبل الحفظ، لما يشتاق لحديث النبي يكلمه الناس يرسل لي طلبت الحديث، هما قاعد في حتة كده بيدسي يقول نادوا لي طلبت الحديث، أنا داير أكلمهم بكلام رسول الله. شوف الحب الصادق، يجوه الطلبة حدثنا قال حدثنا، يروي لهم الأحاديث، ما زال يتنقل حتى نزل مرة في مكة في الحرم. وأبو جعفر المنصور جاي مكة، سمع سفيان في مكة، رسل قدامه جماعة يقولوا لهم الخشابين، والخشابون هؤلاء هم الذين يقيمون خشبة الصلب، دين نجارين لما يدور يعني يصلبوا إنسان بيقوموا ينجرون شنو يدقون الخشبة حقة الصلب. قال أمامي إلى مكة، إذا وجدت سفيان قتلته وصلبته. أبو جعفر يرى إنه الخلافة ما بتمشي بدون قضاء، وإذا انفتح باب زي ده. وسفيان في الحرم مريض، تلاميذه الأئمة عبد الرحمن المهدي وجماعة، يا إمام أخرج ولا تفجعنا فيك، يعني أطلع من مكة أمرك منا، الناس بحاجة إلى علمك، وهو ساكت لا يرد إليهم، أخرج ولا تفجعنا فيك. فلما كثروا عليه كرروا الكلام، قام إلى البيت وأخذ بستر الكعبة وقال برئت منه إن دخلها حيا، برئت منه الحرم ده، أنا بريء منه إن دخل حي أبو جعفر. وبعد قليل سمعوا الصايح يقول مات أبو جعفر، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره قسمه. ده ما بيجي يا جماعة بالكلام، هذه معاملة. هذا الرجل بلغ من العلم درجة يقول هذه المقالة، يثق في إجابة دعوته لدرجة أنا بريء من هذا البيت، إن دخلها حيا ولا يدخلها حيا. العمل بالعلم، عرفت سنة اعمل بها، آية طبقها، وجدد العهد مع الله، وقوي الصلة بالله لتصل إلى درجة ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. البخاري رحمه الله عنده كلمة عجيبة، قال: لا ينبغي للعبد أن يكون في حالة إذا دعا لا يستجاب له فيها. قالوا عايز يقول شو البخاري؟ عايز يقول خليك دائما مع الله كويس. يعني أسا أنت لاحظ، وأنا لو عايزين عندنا قضية كده شغلانة وهمانة، طيب دقائق نتوضح يا أخي، وضو ما في، نتوضح ونصلي ركعتين ونستغفر شوية ونصلي على النبي. الكلام ده لما نعمله بنبدأ شنو؟ نجمع شوية نجمع شوية، وحاول يعني كده تحس انك بقيت في وضع يمكن تقول يا رب قبل انت مشغول ووضعك ما مزبوط يعني، فعايز لك كده مجهود عشان تصل درجة بتاعت. شوف نفسك في العشر الاواخر لما تصلي التهجد وانت صايم بالنهار وقاري جزء وتجي تدعو، ما شاء الله دعاء وضراعة ولذة وحلاوة. ليه؟ لان نهارك صيام وليلك قيام والشياطين ما مقيدة، فحالك الإيمان بيخليك تصل درجة. وبل أحيانا تقول والله يا جماعة القضية دي حتنحل في حال كذا إيمان كويس بإذن الله تنفرج. يا أخي ما في أمل، بإذن الله تنفرج وتنفرج، صح ولا لا؟ الحال مع ربنا. البخاري داير يقول لك خليك دائما ذاكر لله، دائما معظم لله، دائما محافظ على الوضوء، دائما بعيد عن الغيبة، بعيد عن النميمة، غض لبصرك، لا تسمع الحرام. كذا بتكون في وضع يؤهلك في أي وقت يا رب. والإمام أحمد رحمه الله يذهب به من بغداد إلى سرة مراء، منطقة بعيدة فيها أبو فيها المأمون، الخليفة المأمون العباس. والخليفة المأمون أوجب على الناس بدعة النكراء أن القرآن مخلوق، وأن من قال بأن القرآن غير مخلوق أضرب عنقه. ويساق الإمام أحمد في القيود من بغداد إلى أن وصل واقترب. الخليفة المأمون العباس قال: والله إن وقعت عيني في عينه ولم يقل القرآن مخلوق ضربت عنقه. ولما وصل الإمام أحمد خلاص بكرة الصباح حيشوف المأمون، جثى على ركبتيه وقال: اللهم لا ترني وجهه ولا تريه وجهي. دعا بأدب، ما قال بلش أسأل الله يسخر عليه حجر يعدمه تولع في نار تغرضه، لا، شوف الدعاء ذاته العجيب كيف الأزمة تنحل، لا شوف شيء لا شوف شيء، يسافر تحصل له مأمورية، المهم لا تريني وجهه ولا تريه وجهي. وفي الصباح نعى الناعي المأمون، نعى الناعي المأمون، مأمون مات ما شاف أحمد، ورد الإمام أحمد على أحسن حال. وبعد كده كان يقول شوف عشان تعرف التوازن العجيب ده، لو أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للمأمون، لأن لو أني أعلم، قال أنا لو عارف عندي كده الله قال لي في دعوة هستجيب لك، حقول يا رب أصلح المأمون، لأن بصلاحي صلاح الأمة. حظوظ النفس لا محل لها من الأحوال والمقامات، لا محل لها أصلا. أئمة ديل أئمة، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد رحم الله الجميع. وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان والسبق والرمي ويفرع التفريعات، يقول لك هذه فيها عشرة أقوال، هذه فيها سبعة فروع، هذه فيها 19 قول، يفرع لك التي تمضي الدهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منها. يعني احتمال يعدين السنة بدرس في مسائل زول يحتاج لمسألة فيه ما في. ولا يتكلم في الإخلاص ولا يحذر من الرياء. يعني الآن لو كان في درس في الزكاة، الزكاة، زكاة الغنم، زكاة الإبل، زكاة البقر، كم من الناس بالنسبة له العلم ده مطالب به الآن ما كتر مش كده. زكاة الغنم الناس دي ما عندها غنم قاعدين يحضروا في الدرس. زكاة الإبل ما في ناس قاعدين دير يعني. لكن النية دي فيها مشاكل. النيات الإخلاص فيه غبش. لماذا لا يحذرون منه؟ هذا الكلام ليس فيه غض من هذه المسائل، لا مهمة، لكن قدر المسائل تقديرا حسنا وكلم الناس بما يحتاجون إليه. وهذا عليه فرض عين. مسألة الإخلاص والتحذير من الرياء مستحب ولا واجب؟ واجب. الإخلاص واجب والرياء حرام. لازم أي مسلم يخلص لله عز وجل، لأن في إهماله هلاكه. والأول فرض كفاية. ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب. لو قالوا شيخنا يا أخي أنت ليك مثلا فترة بتدرس الزكاة و... لكن ما سمعناك نبهتنا على موضوع النيات، إخلاص النية لله، ما لك ليه؟ قال يمكن ما عندي جواب. لا جواب. قال ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والربي لقال هذا فرض كفاية. ولقد صدق ولكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضا. ليه ما علمت الناس الحساب؟ فرض كفاية برضو. فهل لا تشاغل به وإنما تبهرج عليه النفس؟ النفس غشاو يعني، لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. يعني في بعض العلوم ها النفس عندها حظ فيها، لما تتكلم عن الإخلاص نؤدي بنفوسنا ونرب نفوسنا غالبا النفس ذاتها ما عايزة الكلام ده. لكن لما أجي أعرب ليك أقول لك قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي ابن مالك والألفية، وأعرب لك النفس ذاتها تنبسط. علم تغيير خلاص انت ذاتك كلام مظبوط كلام درر. النفس تريد هذا، تريد هذا، هي عندها حظ في كده. فيه سبعة أقوال، القول الأول الثاني، الناس ينظرون الناس مندهشين ما شاء الله. لكن أقول لك العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن ينجيك الله منهما. أقول لك كان بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله في عرف، واقف في عرف، قال لي ولده وقد أخذته عبره لولا أنا في هؤلاء لرجوت أن يغفر الله لهم. كما أنا في الناس ذيل كنت عشان ربنا يغفر لهم، لكن أنا فيهم. ها ده إمام عالم زاهد عابد ورع، ابن مسعود. ابن مسعود يقول لو كان للذنوب رائحة تشم ما أطاق أحد مجالستنا. رأيك شنو؟ تعال قول لي زول أنا ذات الدنيا يام كده، تعال قول لي يا أخي ذنوبك كثيرة الشيخ شكلك كده، بقول لك قصدك شنو يعني؟ قصدك شنو يعني؟ شايف ليش شنو؟ تعرف ليش شنو؟ لا لأني قلت غبية. لو أنك تقر أساسا بالذنب والتقصير وزول قال لك ذنوبك كثيرة تقول له والله صدقت، هذا الذي عرفت. واحد من السلف لا قال واحد زما عابو انت كده انت كده عابو، قال له هذا الذي عرفت وما ستر الله اعظم. قال له في واحد الله ساتر اكثر من القتيل، الله ساتر احمد الله. شنو يا اخ؟ النفس علاجه هو ثمره الطاعات والعبادات. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. تحب المدح، تحب الفخر، تحب الثناء، تحب الكلام ده. يوم قال عمر قاعد مع الصحابة شويتين قال لهم كنت أرعى غنما للخطاب فأضعت بعضها فضربني. مرة أحد من غنمها أبوي أداني عصاية ضربني. قال له ابنه عبد الله يا أبتي والله ما فعلت شيئا غير أن أزريت على نفسك. يعني قالوا سيت عملت شنو؟ بس يعني ذكرت لك حاجة كده نقصتك. قال رأيت نفسي تاهت. قالوا قاعد كده أمير المؤمنين الخليفة تما ساهل شفتها كده، فأردت أن أعرفها قدرها. ده لو رأي أنت منه أنت قال نسيت أنت ترعي غنم زمان هكذا. إن صحت العبارة الطبلوم كان كويس، تعرف الطبلوم تولع اللمبة البنزين شوية الحق أقرب طرمبة، ولعت اللمبة الثانية البطارية فيها مشكلة عالية لمبة الزيت بس بس بس جنب في مشكلة القلب. يعني هو قاعد كده مع الناس فجأة حكى الكلام ده بدون مناسبة يا أمير المؤمنين. قال لا تاهت، معنى أنا متابعة، فأردت أن أعرفها قدرها. شوف الرقابة، شوف محاسبة النفس، ده ثمرة العلم والعمل. تتكلم تريد أجرا وثوابا، تسكت تريد أجرا وثوابا، تصلي تريد أجرا وثوابا، وتتهمها بالتقصير والتفريط. دخل بعضهم على أبي بكر الصديق قال فوجدته يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. ده اللي أوردني الموارد. هذا ماذا قال الصديق؟ ما شاف زماننا. الأصل الكلام، الأصل الطعن، الأصل القدح، الأصل الغيبة، الأصل النميمة، ولا حسب. يقول لك دي طبعا مسائل تحت مجالس بس، أنا بس قصدنا يتونس يعني. والله ما قصدنا أحد غيبة وقصدنا يتونس، ونميمة وقصدنا يتونس، بس ننكت يعني. وذاته لو جاء بنقول له الكلام ده، قلنا أنت رجل أهبل وما عندك فائدة، بنقول له الكلام ده. طيب قولوا له حاضر، لا تقله خلف ظهري. عبد الرحمن المهدي يقول أردت أن أترك الغيبة. قال ده رعاية الغيبة، ده مشروع ترك الغيبة. قال فنذرت. شوف القضية دي، يعني هو الآن المشروع قدامه كده، أنا داير أخلي الغيبة، ما داير أتبذل. طيب علي كيف؟ نذري لله علي أي غيبة اغتاب زول أخصم ليوم، عمل نذر كده. قال فأتعبني الصيام، معناه كل مرة قاعد عليه واحدة كده صوم تعبت من الصيام. قال فقلت خل الصيام، ونذرت إن اغتبت أحدا أن أتصدق بدرهم. قال قلت لا، أي غيبة أصدق. قال فحملني حب الدرهم على ترك الغيبة. قال القروش بريدي، بحب القروش. قال حب المال خلاني شنو؟ ما شوف شايل همها وبيحكي تجربته للناس. ها يعني هو الآن عايز يقول للناس شنو؟ ده باب خطير عالجه، ولو بالطريقة دي، نذري الصيام ونذري نفقة، ومعناها أتابع نفسي. قلت شنو في الزول ده؟ غيبة أدبة. ده يا جماعة باب ما داير، يعني ما خاص في أمن الأمة، الأمة كلها مطالبة بهذا، أن تزكي النفس. كده بتكون مظبوط. إذا ذكرت الله الذكر ينفعك، وإذا صليت بالليل الصلاة تنفعك، وإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر كان لكلامك أثرا طيبا في النفوس. وبعدين عملي بس، حساب محاسبة النفس، وبعدين العيوب. واحد اثنين ثلاثة خمسة دي العيوب، أعالج كيف؟ أبدأ في العلاج واستمر. سفيان الثوري ده كان يقول إني لأعلم من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. قال أنا عارف أي واحد من الجمعة إلى الجمعة جاي، قال شنو بيعرف الراوي؟ قال يعني نفسه، وقاصد رقبته، ما أدري يقول، أنا ما أدري يقول كده، لكن هو يعني نفسه. ده معناه شنو؟ معناه كلام محسوب. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، واعلم أنه قد بدلت ألفاظ وحرفت ونقلت إلى معاني لم يردها السلف الصالح. قال المتأخرين في معاني عرفوها تعريفات في زمن السلف كانت أوسع من كده، فمن ذلك الفقه، فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص. الفقه خصصوه، فخصصوه بمعرفة الفروع وعللها. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. أسعي أنت الآن لو قال لك عندنا درس حق فقه أول شيء بيجي في بالك الكلام عن شنو؟ الطهارة، أقسام المياه، الحدث الأصغر، الحدث الأكبر، إذا بلغ الماء قلتين، ده الفقه. قال لك السلف المتقدمين كان عندهم الفقه ده يطلق على المعاني دي اللي هي شنو؟ علم الآخرة، طريق الآخرة، آفات النفوس، مفسدات الأعمال، قوة الإحاطة بحقارة الدنيا، قوة الإحاطة. عندك علم بأن الدنيا لا تسوى شيء، شدة التطلع إلى نعيم الآخرة، استيلاء الخوف على الله على القلب. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائشة تصدقي بهذه الدنانير، عنده 6 دنانير، قال لها صدقي بالدنانير دي. ولما تتابع المرض عليه شغلت عائشة بودعه، فأفاق مرة وقال: يا عائشة ماذا فعلت بالدنانير؟ عملت شنو في الدنانير؟ وفي هذا إشارة واضحة إلى أنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، إنما يعلم الغيب. فقالت: شغلت بوجعك يا رسول الله، أنا والله اشتغلت بك. فقال: هاتي الدنانير، جيبي الدنانير، هاتي الدنانير. قالت: فصفها في يده وقال: ماذا يقول نبي الله لله غدا إن مات وهذه عنده؟ ماذا يقول نبي الله لله غدا؟ والله يا أحبتي الكرام، لو أننا وزننا الأمور بهذا الميزان لانصلحت الأحوال بإذن الله. ماذا أقول لله غدا؟ شوف في الدنيا هنا لما تجي المناسبات وما تمشي تلقى زي يقول لك شنو؟ أسعى النازل، أقول له شنو؟ كان قولي ما يتملك، أقول له شنو؟ أسعى، أقول له شنو؟ أقول شايل هم الناس. أي قضية دات تعملها، دات تخليها، دات تحب، دات تبغض، دات توفق، دات تمسك، خد في بالك بكرة تقول لي الله شنو. بس ماذا يقول نبي الله لله غدا؟ عمر يقول: لو كان معاذ حيا لاستخلفته، فإن سألني الله لما استخلفته أقول سمعتنا، لو كان أبو عبيدة حيا سمعت نبيك يقول هو أمين هذه الأمة. يعني هو خاد في باله سؤال ربنا وجوابه: إن سألني الله لما خلفته أقول سمعت نبيك. دي القضية اللي بتوفر علينا مجهود كبير جدا. ماذا أقول لله؟ تعال أحضر معانا عندنا كلامنا نقوله. لا تقول شنو؟ والله كلام كذا في الناس أعفوني منه. لا لا يا أخي ما في داعي، والله نزعل منك. ماذا أقول لله غدا إن مت وأنا آكل في لحم المسلمين؟ ماذا أقول لله؟ ماذا أقول لله غدا إن مت وقد عققت أبي وأمي؟ ماذا أقول لله غدا وإذا سألني لما أطلقت نظرك في الحرام؟ لما مكنت سمعك في الحرام؟ ماذا أقول لله؟ كل ألغيه. ماذا أقول لله غدا؟ ما بعيدة، بكرة بلاقي الله أقول له شنو؟ أعدد لي المسألة. قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ما في، يقول العبد لرب العالمين: لا أرضى بشاهد إلا من نفسي، يا رب شاهد أصل بس إلا مني أنا. فيختم على فيه ويؤذن لجوارحه بالكلام فتشهد الجوارح عليه: فعل فعل فعل. العين تقول شفت شفت شفت، والأذن سمعت سمعت سمعت سمعت، واللسان فيفضع فيه بعد كده يفتحوا له فمه. طبعا سمع كل يشهد عليه، قال يقول لي جوارحه: سحقا لكنا عن كنا كنت أجادل. سحقا ليكا، بعدا ليكا، أنا دار أجادل شام ركا من النار. تشهد الجوارح، تشهد الجوارح غدا. كل هذه، بل الأرض يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ يزور الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. بكرة، بكرة سنسأل عن كل شيء، عما فعلنا، عما اعتقدنا، عما قلنا. فهل أعددنا للمسألة جوابا؟ هذا هو السؤال. قال: ولذلك قال الحسن رحمه الله: إنما الفقيه الحسن البصري دار يصحح المفاهيم، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لهم. ده الفقيه. من الليلة اعرف الفقيه الذي أطلق السلف عليه هذا اللقب الفقيه، هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. ده لأنه عرف يا جماعة: ألا لله رجالا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ده العاقل عرف حقيقة الدنيا، عرف قدرها، تأتيه الأخبار تتوارد عليه الأنباء عن موت شباب وعن موت وجهاء وعظماء وعن موت أغنياء ورؤساء وملوك، كلهم يذهبون الحسن البصري ده جمعته جنازة بالفرزدق، الفرزدق الشاعر المعروف، لما بيحفر في القبر قال الحسن للفرزدق: يا فرزدق ماذا عملت لهذه الحفرة؟ فرزدق الحفرة دي عملت لشنو؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة، أنا عمري 70 سنة وعلى الإسلام والتوحيد. قال له: فإياك وقذف المحصنات، يعني لا إله إلا الله دي مفتاح الجنة، لكن يا جماعة قالوا المفتاح عنده شنو؟ عنده أسنان ولا لا؟ أي مفتاح شوفوا عينه مش هو أسنان؟ شيل وركبه بيفتح لك. كمان لا الصلاة سن والصيام الزكاة الحج فعل الواجبات دي أسنان، دي لك أن الترمن المفتاح بيتعب حتى يفتح لك ببصارة، لكن إذا كان مظبوط على طول. قال له: فإن لكل مفتاح أسنان فإياك وقذف المحصنات. ليه قال له كده؟ لأنه شاعر، والشاعر في الهجاء لما يدور يهجوه بيقوم يسيء إلى الشخص اللي وممكن يقع في عرضه، ممكن يسب أمه ومن يريد أن يهجوه وقبيلته كده. الشعر زمان يجي يقول له: والزول ده دار هجوه، وورني عيوبه، وريني عيوب. كان عنده حاجة زمان، كان قبضه في سرقة قديمة، كان أمه عندها مشكلة، كان خاله اللي هو عنده بس، قول لي عشان كله أجيبه في الشعر. هجاء مر. فالحسن قال له: إياك وقذف المحصنات. ده الفقيه. شوف شاعر ما قال له كده آخر قصيدة عندك شنو؟ آخر قصيدة عندك شنو يا فرزدق؟ قلنا الواحد من حق الهجاء بتاعك. لا، ذكروا بالله، ماذا أعددت لهذه الحفرة؟ رؤية في المنام، رؤية في المنام الفرزدق بعد موتي. قيل: ماذا فعل الله بك؟ قال: نفعتني الكلمة التي ذكرتها للحسن. الكلمة دي قلت للحسن دي الله نفعني بها. هذه شنو؟ لا إله إلا الله، يعني أهل التوحيد، يعني هو من أهل التوحيد في الجملة. ده الزاهد، ده الفقيه يا جماعة، الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. نموذج: علي بن الجعد، عالم، عامل بعلمه، تاجر، لا إشكال. الليث بن سعد كان من أثرياء المسلمين، وكان من أهل النفقات وأهل الجود والصدقات، عالم، فضل على مالك، بعض الأئمة قالوا أفضل من مالك، بس مالك قالوا تلاميذ، ضيعه تلاميذه، ومالك تلاميذه نشروا علمه. ما في تعارض بين الدنيا والدين، ما في تعارض. عبد الله المبارك على حكاية القصة ده منفق جواد من الدرجة الأولى وعالم، بل كان يتجر من أجل بعض العلماء، يتاجر عديل يربح من أجل سفيان الثوري، قال دينك فيهم، لأنه لو ما كفيناهم نحن الحكام يسووا مناديل. كنا نذكر أن الليث بن سعد رحمه الله كان من أئمة العلم، مع كونه كان غنيا منفقا جوادا، وكذلك أخوه عبد الله المبارك رحمه الله جميعا. ونحن ذكرنا هذا لنذكر خبرا علي بن الجعد. علي بن الجعد هذا محدث، وكان تاجرا يبيع الجواهر، تاجر بتاع جواهر، يمشوا البحر يجيبوها ويبيعوها، ويبيع لمنه؟ أمير المؤمنين شخصيا. حضر يوما، وكان هارون الرشيد عنده يوم يقابل فيه أو يشتري فيه من أهل من التجار الجواهر، فحضر علي بن الجعد مع من حضر، وجلسوا، وجاء هارون وسلم، ثم خرج لبعض شأنه. هارون مشى كده للموضوع، فلما عاد قام الناس جميعا لهارون، كل وقف حلو إلا علي بن الجعد. والله زول ما كنت خفيفة، لا فرمة بالحبس ولا حاجة. يعني ده أنا أقول لك ما تمثيل، ما بيجي هارون الرشيد وجواهر، وانت عارف داخل الصولجان والحرس والخلافة في أقوى أيامها، خلافة مش أي كلام. يعني يقول للصحابة هارون ده أمطري حيث تمطري فإن خراجك سيأتيني دولة. هسه الناس يقول لك والله هي داخل قلبي قال شحت. ها ده الكويس، واحد يقول لك والله شعري جلدي قامت، ده شويه كده فيه فرصه شويه. المقصود يعني قصه كده، يعني حاجه يعني انت حاول تخيلها عشان تدرك البعد بتاع الله. كله قام، ده قاموا ليه؟ تجار يا شيخنا، مشي امورك. يقول لك انت لو هتشتغل بالطريقه دي ما حد بي حاجه، كن معك واضح. وبعدين فكان ماذا؟ فكان ماذا يعني؟ شنو يعني النهايه؟ شنو يعني؟ فنظر هارون الى علي بن الجعد، طبعا كله قام لعلي، فلم يرضى ذلك، جلس ثم قال له ما منعك ان تقوم؟ لما قمت؟ قال، وهنا يتالق العلم والحكمه، قال خوفا عليك من النار. ما قال له كمان يا طاغوت انت كمان عايز الناس يقوموا لك يا طاغوت؟ عندك راي في السنه انت ولا لا؟ لا لا، ما قال لك حرق روح ساكت، حرق روح صدقني يعني ما عنده علاقه، زهدان غادي لك يعني. ما شوف الادب، خوفا عليك من النار، طقه واحده كده. ده كلام بيجي وقتي ولا تربيه بتاعت بالليل؟ نازل بالليل شغاله مع رب العالمين في ذكر وفي طاعه، يثبت الله الذين آمنوا، ده ثبات من الله. هارون الرشيد وجواهر ودنيا، والدنيا كلها قامت. عادة الزول براي كده بقول لك والله يا أخي صعب علي يا أخي، رح معي يا أخي صعب علي، يعني براي كده ما بقدر، مش كده ده الحاصل يعني. قال كيف ذاك؟ بقى هارون افترى التاريخ المعاصر عليه، صور للناس ماجنا سكيرا عربيدا، وهو كان يجاهد سنة ويحج سنة. هارون ده ما زي ما قالوا ناس جرج زيدان ولا لا، هارون كان عالما عاملا. القصة دي تدلك على قال كيف ذاك؟ قال حدثنا وأسند الحديث إلى رسول صلى الله عليه وسلم، النبي قال من أحب أن يتمثل له الناس قيامة فليتبوأ مقعده من النار. إذا أنت بتحب كل ما جيت كل قائم جواك، أنت حكاية عجباك وعايزة، ويوم ما تجي أنت أمورك ما مضبوطة، أحجز في جهنم ما قاعد، استعد. قال فسكت هارون ساعة يتأمل الحديث، فقال لا تشتروا إلا من هذا. جماعة قاموا دين فضل امشي امشي، كله يمشي يشتروا من ده بس. الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بعد أن ذكر هذا الأثر تحت الحديث قال وأنا أظن أن هذا الرجل تحقق فيه قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا. يعني عارف السلف في زمن ذا يقول لك هو شيخنا حرام ولا مكروه؟ يعني ما نعرف، يعني لا نعرف، بس ده ماذا تعرف انت عايش تقوم يا مولانا؟ قوم ساكت بلا فلسفه قوم. لا يعني هو حرام يعني شديد كده. زمان واحد قال لي من غش ليس منا، قال لي الشيخ ما في غش دون غش. وسامع بكفر دون كفر وكيف اصغر، قال لي ما في غش دون غش داري بخر. قلت له ما في غش دون غش، من غش ليس منا كده واحده. فده سؤال ما مقصود منه التعلم والعمل، لا داري داري قالوا فرغ يعني. لا لما هو قعد كان ارتبط بالله، صدقني دي ما قضية بتجي تمثيله ولا ونقوم بعدين نبين له نبيع بيعتنا دي بعدين في البيع الجاية، مش حتيجي تاني انت في البضاعة الجاية دي معك تألف له كتاب، ده ما خليف ألف له كتاب في حكم القيام نبيع السبيعتنا دي ظروفنا الله يعلمها. لا لا لا أسع أسع حدثنا والسنة وكان كانت الاستجابة. شوف كيف نصر السنة الجماعة قاموا ديل خسروا، وهذا الذي نصر السنة نصر وأعين. عالم عامل عامل بعلمه عامل بعلمه، سالم بن عبد الله بن عمر يطوف بالبيت والخليفة وجهه في وجه سالم، سالم عابد عابد من عباد المشاهير. يا سالم سلنا حاجة، أي طلبات يا أخي؟ قال أستحي، باقي لك ده نغيب، أستحي أن أسأل غيره وأنا في حرمه، عيب علي يا أخ. ده ما درس أسأل الخليفة ده ما استفاد، عيب علي يا أخ. أقول ما بيها عيب عيب، استحي. انتظروا شوف الحرص ده مو داير الدنيا وده حريص على إكرامه، خلى ملك من الحرم الآن خرجت فسل يلا ها خلاص حرم ما فينا بعد. أقول قال من أمر الدنيا من أمر الآخرة، برضو شوف البصارة شو البصارة، ما قال لا ما محتاج لك، أنا محتاج لك أنت، في دول قال لك أنا محتاج لك يا خبيث أنا محتاج لك، لا لا لا يا أخي يا أخي أدب أدب أستحي. وتربية تربية تربية عالية راقية، أستحي أن أسأل غيره وأنا في حرمي، عيب علي يا أخي، الله مطلع علي الآن أقول لك أنا داير أنا داير وأنا هنا هنا بحل المسألة، عيب عيب عيب برا. طيب شو المرحلة الثانية الجرعة الثانية، الآن خرجت فسل. قال من أمر الدنيا من أمر الآخرة، يا تفي نسألك يا أمرين، أما الآخرة فلا أملكها، قال إذن أسأل من يملك الدنيا والآخرة، كتر خيرك أنا أسأل من يملك الدنيا، خليني مع الله خليني مع الله، ده غنى بالله غنى بالله ويقين في الله هو ثمرة هذا العلم، المجاهدة الصبر الصدق المناجاة الابتهال الضراعة قيام الليل الصدق مع الله صدق الحديث غض البصر حفظ الفرد حفظ اللسان، ده كله يثمر، هذا يثمر مراقبة لله تعظيم لله. وإذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه ويحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات إن الله، أهل السماوات السبعة الملائكة كلهم، إن الله يحب فلانا باسمك كده، يتخيل بالله عليك باسمك كده فوق يدهوك في السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض محل ما يمش محبوب، يتنسم الناس حبه كالهواء العليل كالطيب الطيب والمسك الأذفر. والعكس إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا باسمه، نعوذ بالله نعوذ بالله أن نذكر بهذا الذكر، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل وينادي في أهل السماوات يا أهل السماوات إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغض أهل السماوات، ثم توضع له البغضاء في الأرض محل ما يمشي، مبغوض كريه إلى النفوس، تبجه القلوب تنفر منه النفوس كده، توضع له البغضاء في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يحببهم إلى خلقه ويحبب الخلق إليهم ويحبب إليهم خيار خلقه، هكذا يعتني بهم رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الكاف عن أعراض المسلمين، ده الفقيه ده الفقيه، وإياس بن معاوية، إياس تابعي جليل عالم نبيل فاضل ذكي ذكي، يأتيه أحد الناس بغيبة يا إياس، وكان قاضي، يا إياس فلان قال قال قال فلان قال قال، فقال يا هذا غزوت فارس؟ قال لا. غزوت الروم؟ قال لا. غزوت الترك؟ قال لا. قال سبحان الله، سلمت منك فارس وسلمت منك الروم وسلمت منك الترك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ دي تحفة النمام عند السلف، دي هديته، دي هاك اشرب موية، هاك اشرب موية حقتهم، اللي بيجيب النميمة هاك اشرب موية، شكلها كده، شكلها كده. سلمت منك فارس، انت مشغول بمن؟ بأعراض الأخيار الطيبين الأشرار في سلامة منك. ما سمعناك يوما تغتاب سكيرا ولا عربيدا، ما سمعناك يوما تغتاب كافرا، لا لا، تنظر إلى الخلاصة وتوجه إليها السهام والنبال. هكذا الكاف عن أعراض المسلمين، ده الفقيه، ده الفقيه. الشيخ السدحان حفظه الله يذكر عن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يقول: لا أذكر أني نمت يوما وفي صدري شيء على أحد من الناس. قال ما بتذكر يوم نمت كده في نفسي شيء، ما بتذكر. وأحد تلاميذه الشيخ عبد العزيز الوهيبي رحمه الله قال: جينا مرة وقال جايين من رحلة دعوية وبنحكي له والله الناس صعبين، يسبوا الأئمة ويسبوا ويسبوا، قال ده ماشيين ده أنا مهيد له كده إنه أنت ذاتك قاعدين. قال قبال نصر قال: ويسبوني بعد، أدري ماذا عندك؟ أنا قال عارف أنا بسبوني. قال نحن ده أنا مهيد له يعني عشان نخفف عليه. لا لا، ما هو طالما سبوا الصحابة والأئمة أنا ما ما ما, ما بعيد عليهم يعني. ما في الكاف عن أعراض المسلمين. الشافعي في راوي اسمه إسماعيل بن إبراهيم من ريان البخاري اشتهر بإسماعيل بن علية، علية دي أمه اشتهر بها. أسى في البخاري تلقى قال: حدثنا إسماعيل بن علية. الشافعي بلغوا إنه قال: لا أحل أحدا نسبني إلى أمي. قال: أنا يزوري يقول لي ابن علي أنا ما عافين. طيب إذا قلت إسماعيل بن إبراهيم ما بعرفه، الشافعي دار يروي الحديث ودار يجيبوا عديلا يفهموا الناس وما دار يخص في حتة بتاعت بعدين هناك حسابات مع رب العالمين. فكان يقول: ذكر إسماعيل الذي يقول الناس عنه ابن علي. شفت الورع ده اللي بيقولوا له أنا ما البيقولولو يعني هو اشتهر عند الرواة بهذا. فالشافعي من ورعه ينسب هذه النسبة لغيره، يعني أنا سمعتها كده، خوفا من هذا، خوف من هذا. الكاف عن أعراض المسلمين. الشيخ الحيدان حفظه الله سئل عن شيخه الشيخ العلام محمد بن إبراهيم مفتي المملكة في أيامه، كان شيخا للشيخ ابن باز، قال: قيل لو حدثنا عن شيخكم محمد بن إبراهيم رحمه الله، فقال: كان عف اللسان عف المجلس، لا يسمح أن يغتاب بحضرته أحد، ممنوع. وكان مهيبا، كنت إذا رأيته أو حتى أنك إذا رأيته ذكرت ما قيل في مالك يأبى الجواب فما يراجع هيبة. مالك يقول: يا مالك عندنا سؤال، ما يجاوب من هيبة، ما يقول: يا مالك ما جاوبنا، لا ما جاوب يخلوه. يأبى الجواب فما يراجع هيبة، والجالسون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. هيبة من غير سلطان. الكاف عن ده الفقيه يا جماعة، الكاف عن أعراض المسلمين. هكذا هذه جادتهم. قال: العفيف عن أموالهم، في المال عفيف، ده الفقيه. طاووس بن قيسار رحمه الله، كم بقي 3 دقائق، طاووس بن كيسان تابعي جليل من تلاميذ ابن عباس كان منكفا عن أموال الأمراء، ما يقبل هدية من أمير ورعا وزهدا في الدنيا. يوم الأمير قال لهم أنا عندي كيس البي يمشي يديه طاووس ينبل منه بكافه بدي مكافأة. واحد قال له أنا بوديه أديني له، أداه الكيس ومشى له أبي يقبله. قام طمعا في المكافأة مشى من وراء بيته، البيت من وراء، وجدع الكيس في البيت ومشى الخليفة قال له جيب له خلاص استلموا هاي تم التسليم هاي أدوه هديته. فترة كده الأمير زعل من طاووس في حاجة كده ما عجبته، رسل له قال له شو قول له ادينا قروش اللي عندك، فلما انت بتفتي فتاوى زي دي ادينا قروش اللي عندك. قال ما اخذت منكم شيئا، ما عندي حاجه، لم اخذ منكم شيئا، ما اخذت حاجه. فجاء الخليفه بالامير بالشخص المشى قال وين اين المال؟ قال اصدقك القيته في داري، انا حي ما شال مني بس رميته. فجاء الى داره فوجدوه في طرف داره وقد بنى عليه العنكبوت قاعد في ولا في ذو الحرق ولا بالعنكبوت بنى فيه العفيف عن أموالهم. قيل لبعضهم من سيد هذه القرية البصرة؟ قال الحسن. قال بما سادهم؟ قال زهد في دنياهم واحتاجوا إلى علمه. دنياهم مدايرة وهم محتاجين لشو؟ فسادهم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا سبل السلام. وألتقيك في الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.